بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع

بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يجدك يتيما